كان يكفيك أن يقال معجون، معجون هذا يفيد الثاني نفسه، وذوقوا للصافي صافي بالثاني. نعم. طيب يا شيخ، ما في نعج ذكر، نعج ذكور، ما في؟ كله نعج يعني يطلق على الناس؟ لا لا لا ما في. ما شوف. خذ يا لقوله تعالى يا شيخ ان هذا اخي له 99 نعجة. هذا نعجة، هذا بغير التاء، هذا نعج بنفسها بغير التاء، بغير المؤنث، لا يقال الا للمؤنث. فدخول التاء في نعجة هذا ما فرق لك في التاء. وكل لكل واحد من الانسان الثاني الزان النادرة ولا نتعرض لها في هذا المرتبة، وأوزان مشهورة، ومشهور أوزان المشهورة 12، أحدها يسر وعالية وعلى وعلى وعلى بضم الأول والثاني فأوربا لله في جمع وسوعبا موضعين، قال أعبد الحل في شعبا قريبا، وجعل ابن قتيبة إنه لا رابع لها ويرد عليه قرنا باللون. يحب من في الزمن أرانا شعب لغة العرب أرانا وزعب إنه لا رابع لها بهذه الأوزاع، أوزان الثلاثة أوربا وأودما وشعبا، ولكن يرد عليه أورنا باللون يحب له يزبل به الجبل ودون فا لموضع وجوعبا لعظام النمل. وقد تبين ان عدد الناس اللي بفعلاء الاوزان المشهوره مشكل. الثاني فعلاء وكمل الاول وتسلم الثاني كما كان يحبهما صفه كقدره وطوله او مكرانه كوزعه. الثاني فعلى حتى يشوف من كان كبرد من هذا المسك او مكرنا كمالك من الشيخ الشيخ تحيد الرابع فعلى اكبر وتكون ثاني بشرط ان يكون اما جمعا قتلا وجرحا او مصرانا قد يعبوا او كيف تتكرر وسيطا هل شوف سيفان هذا ساعده كتاب حدثه من عقيد جعلها من اختفاط التي تتصرف. ايش هي؟ سيفان. ايه لان مؤنثه فيه التاء سيفان، ولكن هذا الكتاب هذا جعله كسكران لان مؤنثه كسكران. نعم. لأن مؤنثة وصيفة. الغيثان الطويل. الغيثة هذا. وعلى قول هذا الكتاب يقول لا تقطع. اطلعوا لهذا. أنتم عملت لهذا. ابن عقيل جعل سيفان جعل سيفان صفة متفرقة. لأن إيش؟ مؤنثة حقه سيفانة. ولكن الكتاب جعله كسكران. يعني مؤنثة سيفاء كسكران وسكران. إذا الفقراء هذه لا تكسر. أي نعم هذا الصرف يعني. يقف من الصرف. الأسماء الممنوعة من الصرف. لا هذا نطق لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول شوف قال لك بنفسي وطيفان يختبر هذا اسمع هذا يحتاج الى رجوع الكتب الاولى ايوه وتكرى وطيفان مؤنثا تكرانا وطيفان يختبر وان كان فعلا يكمل فارقى وعنقى وفي أريكه الوصف الجهاد لا إذا فعلان في وصف السجن يا شيخ وش كان لك الكتاب لا تصريح الكتاب حقه هذا مرة معنا مرة معنا في اسم الذي لا ينصر في شيخ لا غير هو جابه هذا الكتاب سلام فاضيها لا تعرف لا تعرف مرة ما تعرف ما أظن ما أظن هذا يصدق ما سرحه هو لا اسموني كل ما سرح ما أظن اسموني اسموني ما أظن أنه يصدقها هذا تسهيل شو تسهيل إن شاء الله هذا مرة معنا يا شيخ أو ذكر لا أكبر من مرة عليك أبن هشام أقرأ عليك أبن هشام مرة معنا في الاسم الذي لا ينصر لا حتى أمني قال بخلاف نحو مصان للئيم وسيفان للطويل وأليان لكبير الأليا وندمان من الملازمة لا من الناس فإن مؤنثاتها فعلانة إذا هذا يرد على هذا يرد على أيوه هذه الكلمات التي ندمان هي التي مؤنثه تحته هذا جعله هو هذا الكتاب ما تحته زي لا من الذي لا يكتب خذ طب ما هو المخطئ يا شيخ؟ ما دخل في الكتاب ما دخل ما قال لا لا هذا يجعلها بمعنى الطبيب رجل الطبيب والدكتور. وابن هشام يا شيخ ما ذكره هنا يخالف ما ذكره في الذي لا ينصر. ها؟ فيما لا ينصر. يخالف ما ذكره فيما لا ينصر. من هو؟ هو ابن هشام. ليه؟ ما ذكره هنا في باب ال في باب الفتن. أنا قلت لك يخالف نعم. قال لك جعل مؤنثه كمؤنثه. جعله من الذي لا ينصر. الله أكبر. واما ابن عقيل هو الذي جابها يا ابن عقيل دور مراجعة بس دور مراجعة مراجعة كمان الكتاب الذي شرح الخوضري الذي شرح ابن عقيل ايوه عشية الخوضري خليه صحيح لا عندك ما جبت التسهيل ما يتكلم على المسألة. أنا قلت لك هذا المراجعة. هذا الوجه هذا الثاني عشر. الخامس. بعد الصفحة إن كان فعل اسمك أرضى الخامس وعالى بضم يملك حبار وصوبانا لطائر وفي الصحاح أن أليف حبارة ليست للثاني وهو وهم فإنه قد وافق على أنه ممنوع ممنوع الصف والثاني وعلى وضم يومي وتشجي كان مفتوحا فتومها بالباقي السابع إلا وإلا جعل وليه وفتحي ثاني وسكوني ثاني وفي بطرة في شقة لبابين من المسجد الثاني في عداء بكسر أوله وسكون ثاني إما مكرنا كفكرة أو جمعا مدارك كحجرة جمعا لنا الحجر وفتحتين اسم النصائر وضربا والضائر المثبتة جمع المضربة عظمه وكفي ثاني اسم الذي هو لا ثالث له ما في الجمع شفت الشهر الثاني نعم قبل أنا من الجمع على سينة الشجاعة جابر تكون عن الفوق يعني انا متأكد ان مصدر مصدر انا بعلي بحر ليلتين فلم يجد لهما ذلك ايوه عشان لغه لا تنحصر الحصر لا حصرت اي اشوف لها هذا انت قلت لا تنحصر هذا كلام فاضي لا من القدر القبيلة من اللي عرفت لا حافنا بها انت كذبت هذا الكتاب وكذبت كمان يعني هذا قال قال اللغة لا تنحصر وهذا الكتاب تعطره قلت له جبنا مسكين ولا ثالث لهما في الجمعة قال لك ابن هشام التاسع بحيلة متصل أوله وثانيه المسبب إلى السيطة السيطة وجنه هذا مصرف وخلي السيطة هو من سيطة هو سال العاشر جودة جودة بدم يومنه وثانيه وتسليم ثالثة حرة بواحد إلى آية الطب وخوز درع وخوز درع من الحجر المسرح الحادي عشرة وعيدة وعيدة بني يرمني وحسانه المسجد وحلوطة الاختراق والبيع لك الثاني عشرة وعادة وقم يولي سقارة وبازة من الدين وقضاها لطائل تنبيه نعمها إيش ينفى خليفة خليفة ليس من الأنزال المختصة المقصورة بدليل يس عروة عروة عروة عروة في خيرة خيرة مخلية ومشون الأنزال المنزلة سبعة عشر هذه يا شيخ الاسماء من المختصه بالاوزان الموجوده؟ نعم هي هذه الثلاثه هذه عروة وخيرة لا لا لا المتقدم هذا نعم المختصه بالالف لا الف وثاني كل منها المقصور الموجوده يا شيخ المقصوره كده والمنظور ما وصل لها بنمار السعلة من المختصر والكتاب هذا دادا هذا قال ما هو مختصر بالمقصور قال لك افهم قال لك ما هو مختصر بالمقصور لانها موجودة ايش موجودة الممدود نعم يخطيها وتوخذها ومشهور الأوزان الممدودة سبعة أحدها صعداء وتتعبني وتكون ومن كانت صحراء ومقرنا كرغبة أو صفة كحمراء أو جيمة كهطلة أو جمعا في المعنى وطرفا والثاني والثالث والرابع وفعيلا وفتح العين ها بفتح العين وبكسرها وبضمها وقوله انما المربوعات جمع فيه الاوزان الثلاثة الخامس وعلى الله طلب هذا المكان السادس إعادة بكسر الصائم وطاقة وطاقة السابع وعلى الله بضم المحزن هذا يا شيخ لو قلنا الحشرة هذه عقربة كيف نقول إذا كانت الحشرة هذه نعم نقول فطاء الثامن سعاء لا ملام وذنب الثام سعاء سرام التاسع لا إلى قتل الثام تاسعات لأحدها جحرة اليربوع جحرة اليربوع جحرة اليربوع العاشر والعياد وفي الأول نتكون الضحر في الرياض الحادي عشر مفعولة مشوقة الثاني عشر عالى أوله وثاني براطة بمعنى النار براطة شبه براطة ومثل بنطة انتبه لا قطر براطة فيها ثلاث لغات العين براطة بمعنى النار يقال ما أري أي براطة هو وبراق براق براق نحن البروق مصر من تكسرها وكذير التاتي على ما قد جعلت الثالثة عشر بعيدة تصعب ولو وكثير ثاني يترقى حريصة وكريصة كما قلت لكم يعاني من الجفن ما هو كثير لحنا الرابع عشر باء ولام عفوا وضم لسان جاب وقاف شوف الضم جا جاب وقاف نعم هذا فيها فيها ثلاث لغات الفتح الكسر خليفه خليفه والضم جابوه الخامسة عشر تعالى تعالى تعالى تعالى فقط في موضع قاله من الناس إنما هو بالجن مليون طرفة ولا نظر له إلا إيش جاءها من أمتي وقرأ بموضع وعلى هذا فعد الناظم لذلك في المشهور مشكل فعد الناظم لذلك في المشهور مشكل وفي محكم أن جنف بالجيم من النور والفاء والقص موضع وأنه في المد قد موضع هنا جنف الثالثة عشر في علاء في علاء بكسر الظلم عيسان في يرى الثانية وعلى الثانية عشر وعلى وضم يظلم وبكسر الظلم إذن هذه هي المهبلة فعلاء مهبلة العيد فتح او ضم اولي وفتح الثاني فعلاء برساء فعلاء برساء فعلاء فعلاء ما فيها الا ما فيها الا بكثير اولي وفتح الثاني قالوا قال لك برساء يا برساء هو هذا انا خلاص ثاني سيرا منها لا ما ابدا ما فيها ما فيها سيرا ما منها هذا سيرا وهذا سيرا وما هو هناك فعيلة هناك فعيلة هنا فعلة انت كمان دخلت عليك لا لا يا شيخ انا وافقه ما دخلت عليك نحن إذا سكنا بحول السيارة وجبتها فيها ثلاث لغات. لا ما السيارة. ما فعلا على وزني فعلا. وهذا برص براصة. فعلا. هذا بضمي بضم الثاني. كمان دبوقة. فعلا. وكسر السين الثاني كمان قريص قريصة. فعلا. قريصة قريص قريصة هذا هذا اللي. هاي خليصة خليصة وخليصة ونوعان من البوت بس انتهى الدرس شيء انتهى هذا هذا المقصور ها خنبر. باقي كثير باقي باقي كثير. هذا باب المخطئ والموجود. أيوة. وقل المخطئ وقل الأسمان ومدها ضربان ياسين وهو وظيفة النحو وسماعي وهو وظيفة اللغوي وقد وضعوا في ذلك كتبا. أيوة المخطئ والموجود. وضابط البال الباب عند النحو نسمع الذي هو المحتل بدليل ثلاثة أقسام أحدها ما له نظير من التعريف يجب قطع ما قبل آخره وهذا النوع مقصور بالفقية. نعم وله الهجة. نعم شيخ ليش قال السماع هو وظيفة اللغوي؟ لا لا لا اللغة هذا الكتب اللغة هو وظيفة اللغة ما هو وظيفة اللغة. ليش النحوي ما يشتغل في هذا؟ لا يعني النحوي يشتغل قواعد ما يشتغل في هذا يعني كل هذا الطول يسأله واحد يعني هذا النحوي ما يشتغل إلا في القواعد يعني النحوي وأما اللغة هذا هل ورد هذا في اللغة هذا السماع السماع يعني العرب. نعم أسر كلام كان لا نظير كلا الزبالين نظيره المعلم وله أمثلة منها كونه مطررة راعية بلاد محمى زاوية زور وهاوية هوى وعامية عمل فإن نظيرها من الصحيح فالحة فرحة فأسر أسر فلدان كالقيام قال ابن عصفور وغيره هو سد القراءة في المسجد وصار غريا غريا هذا اشتاق عن سادوه إذا قلت مهنة صار الحيل بالبكا غراء هو ما حد يشاء غراء ومدتها مجامعه مدامعه وفيما قالوا هنا ضرب لأن أبا عبيدة حكى غاريت هناك سياسة غراء بين الشيئين غراء أي ذكر واليت لذا ثم انكدح وعلى هذا تمد هناك في غراء غراء وهذا قياس فما قياس ولأن غاريت يعني غراء مثل قاتلت قتالا وغاريت كمن فاعلت من غاريت به وانكد وقول اسألوا ايش هذا يسألوا ايش عندك ايش عندك وان شاء الله ايه اسلو اسلو او اسألوا بدل مهلب ماي في البيت بدل مهلب في البيت ما أسألوا ماي في البيت إذا قلت اسألوا بدل مهلب هذا أيوه وفاضل بدل غارب وحفلوا بدل نوحل ومنها فعلوا بكسر أوله وفتح الثاني جمع لفعلة هذا قياس بكسر أوله وسكون ثاني لأن يش نحن سريت سيرا ونبيت سيرا وإنا نظيره سربة وقرب ومنها فعل كمن بضم أوله وفتح ثاني جمع لفعلة بضم أوله فلت فيها قائل عدم النظر هذا في الصحيح يختلف فيه يختلف معه في قائل تقرأ نعم باني هدوبيته دوما ومديته مودا وجوبيته دوبا وكوفيته فإن نظيرهما حجة الحجج وقربة القرب ومن هاك من اسم المفعول لمفعول ما زاد على ثلاثة أعطى نحن بعطى هذا كمن مستدعى قياسا إن نظيره مكرم يختلف معه قاعدة ومستخرج ومستدعى عليكم هذا أقول لنا صعب هذا بسر في هذا الكتاب بسر فتحت منه ما كان كسرت على المفعول ومنها كمن ويكون المفعول كمن من اسم المفرغ ومنها أن يكون الاسم مقررا ليفعل ومنها أن يكون الاسم مصدرا ليفعل لا يكون فيها كمن ما هو أن يكون الاسم مصدرا لأفعل أو لفعل نعم بفعل الثاني أو بفعل بفعل أفضل هو عمدة الوصف فأعطى